المتعاطفين بسياسه الكافيه كفارا لكفار المسلمين وعصي نفسه عن هذا المسلم ودل على كلمه المسلمين واغنى عن المتعاطفين. ما معنى اغنى عن المتعاطفين؟ تقول مثلا جاء الوليدان او جاء الزيدان أيها أن تقول جاء زيد وزيد، زيد وزيد، زيد وزيد، زيد فأنا عن المتعاطفين، والله بزيادة سياسية، زيد مطلق، زيد زيادة سياسية، ألف ونون، زيد ثاني، ما دل على الخير أو في الأول، في الزيد، وأعلى عن المتعاطفين بزيادة سياسية، صار في الزيد، ما معنى صار في الزيد؟ عندما تكون زيدان قال أن تحت المتجرد تحت المتجرد شرطين صارت الزيت وعقل مثلي عليه يعني شيء أصبع عليه. نعم وعقل مثلي عليه سبحان الله. يعني ما معنى عقل يعني منقول كالزيدان صح؟ متجرد زي البيت اثنان وثلاثة زي الوزن لكن أنا منقول القمران أو النبوان ليس يعني لا تعصى عليهما إن القمران هو مثل قمر وشمس قمر وشمس مش قمر وقمر المقصود به كذلك النبوان مثل التخريج المذاكرة الأول هذا معنى وعقيد يعني فالقمران مشهور ملحق بهذا هو يراجع على السنه وهذا هو السنه ونحن في هذا التعريف اخر دار السنه يذكر القمران والادوات لا تكون قمر وقمر لان القمران فيه قمر وتشترك والادوات الاب والام والله نعم نعم. نحن جاهل بالله فالسيدان الجاهل الجاهل وهو مرسوع على صوته يجب قيامة عن الظن لأنه مكلف هذا الإعراب صحيح المبين صدوق والنور عبر عن التجريب الشريف في الكفر. ما معنى عبر عن التجريب الشريف في الكفر؟ اكتب زي ظلم زي ظلم قلنا ان العلامه تكتب في التدريب في الجر والتدريب فهذا هو التدريب نور تذكره في هذه الكلمه تذكر هذا كن تقوى كن تقوى كن قوة لا تقوى زي اكتب زي ذلك تحت هذه النور تاتي فقط الجنه عوض هذه النور عوض عن التمييز مثل النصر هي عوض عن التمييز مثل النصر النور هذه هي عوض عن التمييز عوض عن الظلم عوض عن الظلم عن التمييز واضح هذا معنى والنور عوض عن التمييز مثل النصر. نعم فالزيدان له دل على شيء من جهه الزياده التي في نفسه وهي شيء مطلوب في حاله الرفع وهي مطلوب في حاله الشيء الرفع والشرطيه معها وصار كل شيء يقول زي الصغير وصار في العقل نفسك عليه تقول جاء الزيدان وصار في العقل دل على الزي من غير زياده نحو نفسه شفع ولا يقول له بل عنده لأن الشفع على الأصنام أو الشفع شفع أصنام لكن هنا قوله وصلح العقل ابن عليه نظر إلى الحاكم بقوله وعقل ابن عليه كالقمر فإن الله من الذين تسمون القمر ولا يزال يعرف ولا يعرف عين عليه مبارك ولا يزال نحو القمر وشفع تسأل من الله ما ليس من القمر ولا يزال

تكون مفروضه مربوطه على ما تنقصه في حدث الا ومن الاسماء الخمسه او مضافه ذات الوصف. هذه هي علامات النص. واضح ان شاء الله. نقرا المثل ان شاء الله تعالى قال الإمام ابن مسعود رحمه الله تعالى وللنص خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحرف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنص في ثلاثة مواضع في القوم والجمع التكفير. بالنسبة للنص والشعير السيء والفعل الإصبار إذا دخل عليه ناطق ولم يتصل بأسره شيء. الجمع التكفير واضح: ولم يستطع بأسره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة مثل النحو وحيث الأسماء والأخلاق وأشبه ذلك. وأما الفكرة فتكون علامة للنصب في جمع الحدث الثالث. وأما اليوم فتكون علامة للنصب في التثنيه والجمع. وأما حرف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي تقوم بها في تبادل النون بعد خلق الجسد عبر المطلوب او جلس. ورسول الله تعالى نتوافق من شرطنا على نواصل الله. هذا هو الروح حتى النواصل الذين قرروا بإذن الله نعلمهم من هذا الشهر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.